قالوا هي واجبة بنفسها، يعني ليست مخلوقة، لا يوجد من أحدثها ومن أوجدها. فبالعكس كلامهم معناه نفي وجود خالق، وجود خالق أصلا. هنالك يثبتون فقط شيئا واحدا وهو الموجودات بنفسها، يعني تعدد القدماء. لا، حتى تعدد القدماء ما يصبح هنا، لأنه القديم قد يكون ليس واجبا بنفسه، لكن هذا معناه وجود أكثر من واجب بنفسه. الواجب بنفسه ليس مخلوقا، واضح؟ لا يفتقر له. فقولهم هذا أشد كفرا من القول بوجود أكثر من خالق، واضح؟ لأن الخالق قد يكون مخلوقا، كما قالوا أن الفلك يدبر يخلق، لكن لأنه مخلوق فهو فمخلوقه مخلوق للأول إلى آخره. لكن أن تقول بتعدد الواجب بنفسه، هذه المشكلة، لأن الواجب بنفسه أي أنه مستغن عن غيره، هذا الأصل. ومع هذا يلزمهم من التناقض شيء كثير، لأنه إن كان مستغن عن غيره فكيف يكون مفتقرا إلى علة غائية. المقصود أن إثبات أكثر من واجب بنفسه لا يعني تعدد الخالقين، بل يعني عند التحرير أنه يوجد مخلوقات كلها واجبة بنفسها، لا يوجد ممكنات ولا واجبات لغيرها، وإنما هي ممكنة بنفسها. كنت أريد أن أكمل من الدار لكن نكتفي بهذا. على كل حال، المرة القادمة لو أنكم نظرتم في صفحة 286 وما بعدها من قوله قال ثابت من قرة، يعني سيذكر شبهته. أنا ما أذكر الشبه، أنا أذكر كلام شيخ الإسلام دون ذكر الشبه، حيث تكون مصارعة مع بعضها البعض ويحصل المقصود. شيخ، طيب الأخلاق لما قاعدة بتسلسل تخرج الفلك الثاني عن الأول لما يتفكر بنفسه. أنا بدي أياك تفهم المسألة الآن. نحن لا نناقش كل مقالات الفلاسفة الآن في مجلسنا هذا، ناقشنا شيئا واحدا وهو أنا العلة الغائية، إثبات العلة الغائية، قول لأرسطو الذي ناقشناه، واضح؟ وأرسطو لا يقول بنظرية الفيض، بالمناسبة نظرية الفيض جاءت بعده أفلوطينية. أي نعم، واضح؟ فقط نحن يعني لماذا ركزت على هذه؟ لمسألتين. أولا لأنها أصل من قال بنفي الأفعال، مهمة جدا المسألة، كل من نفى الأفعال عن الله عز وجل بناء على هذا أن المتحرك لا يتحرك ما يلزم منه التغير، للإرادة لا يريد ولا يفعل، إرادة حادثة يعني إرادة قديمة. الأمر الثاني أنه يترتب عليه مسألة القول بقدم العالم، لذلك أحببت أن أقف عند هذه المقالة. الله.